الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 23 من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبصر للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله، ونحن مع باب الجمعة. عنوان لهذا الباب بباب الجمعة، وليس فقط صلاة الجمعة، لأن هناك شعائر تتقدمها وترافقها وتعقبها. فنبدأ أول شيء عن صلاة الجمعة، أنها فرض عين إذا تحققت شروطها. فرض عين بشروط، لا يسع المسلم تركها ويكفر جاحدها، هي آكد فروض الصلوات على الإطلاق. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال عبد الله بن عمر وأبو هريرة، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن قوم يتخلفون عن صلاة الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. قال: لا تصح إلا بستة شرائط، شروط صحتها ستة، فلا تصح بدونها، لا تنعقد الجمعة: المصر أو فناؤه، والسلطان أو نائبه، ووقت الظهر، والخطبة قبلها في وقتها، والجماعة، والإذن العام. هذول بدون تفنيد، وحدة وحدة الشروط، لأنه كل شرط بده شروط. قال: هذه الشروط الستة عند الحنفية لصحة صلاة الجمعة. نعم. وهو بالتالي شروط لوجوبها. هذه الشروط شروط لصحتها وشروط لأدائها، فلا تجب إلا على من بهذه الشروط، ولا تصح إلا بهذه الشروط. المصر، عن أبي حنيفة رحمه الله: المصر بلدة كبيرة فيها شكك وأسواق، ولها رساتيق، يعني بلدية وخدمات، وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم. يعني لاحظ، فيها وال يقدر على فعل ذلك، إذا فلت الأمن فيها وخرجت عن الأمن لم تعد مصرا. بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع إليه الناس فيما يقع من الحوادث، كذا في تحفة الفقهاء. إذن حتى كلمة المصر انضبطت بالتعريف. وعن علي رضي الله عنه قال: لا مصر ولا تشريق إلا في مصر جامع. طيب، لما نقول المصر تشمل المصر، قال: أو فناؤه، فناء المصري المكان التابع للمصري المعد لمصالحه، كركض الخيول ودفن الموتى، ومثلا الآن ورشات تصليح السيارات والمزارع المحيطة. مو معقولة لا، إذا ما نفتح ورشة تصليح سيارات نفتحها في لب المدينة، نتخذ مكان آخر. إذا بدنا ندفن الموتى خصص لهم مقبرة داخل المدينة، مقابر القديمة كلها كانت خارج المدينة، لما توسعت المدينة صارت المقبرة في داخلها. هل الدحداح باب صغير هي وسط دمشق لما خارجها؟ باعتبار دمشق القديمة كانت خارجا، باعتبار دمشق الحديثة صارت فيها. إذن المصر أو فناؤه، إذا كان المصر، إذا كان الفناء، إذا كانت الفناء قريب للمصر فهو تابع له، إذا كان بعيد فهو غير منفصل عنه. إذا انفصل عنه بمزارع مثلا أو بطريق فاضي بصحراء صار بعيدا عنه. بينهما كم؟ قال بقدر 400 خطوة أو بقدر ما نسمع فيه الأذان. يعني آخر مسجد من مساجد مصر إذا كان يصل صوته المجرد، صوت مكبر، صوت المؤذن المجرد من المئذنة يصل ل 400 متر. أكثر من هيك صار كثير. المصر أو فناؤه والسلطان أو نائبه، يعني الحاكم، مين حاكم؟ ملك أو رئيس جمهورية أو من ينوب عنه. اليوم في زمننا وزارة الأوقاف نائبة عن السلطان في تكليف الأئمة والخطباء بالنيابة عنه. يعني عند المذهب الحنفي بس الخطيب الجمعة الذي يخطب هو نائب عن رئيس الجمهورية في أداء هذه الصلاة. أنا ما أحب يجيب لك الرئيس نفسه معني صلي، المهم أذن لك أن تقيم الشعيرة فلا تستطيع أن تقيمها بغير إذنه، وما يدريك لعله يصلي في مكان آخر أو لعله صلى بدون ضجة إعلامية ونحن لا ندري. تمام؟ يعني لا نستطيع أن نقول والله فلان يصلي فلان لا يصلي، المهم أذن لي، يعني كلف شخصا هو وزير الأوقاف قال له أنت تابع لموضوع المساجد وأذونات الأئمة والخطباء كلهم نغطيهم بأذونات حتى تصح صلاتهم على المذهب الحنفي. الشافعي لم يشترط إذن السلطان، يعني متى ما اجتمعنا 40 رجل بنقوم نصلي الجمعة ولا نسأل عن السلطان. هذا عند مين؟ عند الشافعي ومالك وأحمد. أبو حنيفة يقول لك لا، الإمامة من خصائص السلطان. لو فرضنا أن نصلي هون الجمعة مين بده يصلي يخطب فينا؟ الأخ، لا الثاني، لا الثالث، لا الرابع، لا أنا، لا أنت، مين الأولى أن يصلي؟ السلطان، أو من يكلفه السلطان بالنيابة عنه. وإلا لو تركنا الأمر إلى العامة، ليش أنت مو تخطب مو أنا أخطب؟ أنا أولى منك وأنا بعرف تحكي كما مثل لا صلاة الجماعة مين يصلي؟ الإمام الراتب. خلاص، طب لو أن الأوقاف نزعت له تكليف وعطت التكليف لغيره، خلاص صار غيره المكلف، انتهى الموضوع. وزارة الأوقاف نائبة عن السلطان، وإنما كان شرطا للصحة لأنها لا تقام إلا بجمع عظيم، والجمعة للاجتماع العظيم عدد كبير، وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم وقد تقع في غيره، فلا بد منه تتميما لأمره. يعني دخلك الخطباء اللي عم تخطب بالمساجد كل اللي حاضرين صلاة الجمعة موافقين على الخطباء؟ قطعا لا، في ناس إلى قلب تنزل الخطيب من عم يخطب تنزله تشحط وشحط لبرات الجامع مو مقتنعة فيه، لكن بلا خلص هذا الخطيب الجمعة المكلف معه التكليف، شو بيساووا بقى ذيك حاله؟ بينزلوا بيشتكوا عليه انه مشان نبدل الخطيب عن طريق الاوقاف، لكن ما مقبول انك تقوم انت تقاطع خطيب يخطب او امام تعترض عليه، لك انه تكلم الجهة التي كلفته لتستبدله بغيره. طبعا احيانا يقتضي ذلك التغيير واحيانا لا يلتفتون اليه. إذن السلطان أو نائبه فلا تصح إلا به ولا تجب بدونه. يعني لو في مكان خارج مصر ما تنعقد صلاة الجمعة بالقرى، طب إذا كان بدون إذن السلطان لا تنعقد الجمعة، يصلوا الظهر لم يصلوا الجمعة، جمعة خاصة في الأمصار. هذا المذهب الحنفي. ثم قال وقت الظهر، لو بيعرفوا السلاطين والحكام والزعماء والرؤساء قديش الشريعة تعطي امتيازات، هل يفقهون هذا المعنى؟ انه انت بدك تعمر جامع ما بحق لك تعمر جامع الا باذن السلطان، وبدك تحط خطيب وامام فيه ما بتحط خطيب وامام الا باذن السلطان، السلطان هو بده يكلفه مو انت. يعني انت عندك عمرت جامع، اذا عمرت جامع معناتها انت اللي بتكلف وانت بتقول لا، انت بتعمر جامع والسلطان هو اللي بيكلف الخطيب. هل عم يسوي طريقة انه اللي عمر الجامع بيرشح ترشيح، انا بقترح انه فلان، الاوقاف بتقول له ما عندنا مانع تكرم عينك حنكلف لك يا، لكن لو رأينا استبداله بغيره لنا ذلك. طيب اذا السلطان أراد أن يمنع صلاة الجمعة في هذا المسجد، يقول له أخي أنا ما لي ضد صلاة الجمعة، بس هم بهالجامع هذا لا تصلوا الجمعة، وقفوا لي شوي صلاة الجمعة نظرا لأعمال الشغب التي تظهر من هذا المسجد أو للأخطار المحيطة به. يا أخي طلعت مظاهرة من المسجد، إجوا رجال الأمن منعوا المظاهرة، موقع قتلى وجرحى على باب المسجد. السلطان شو قال لهم؟ قال لهم الله يرضى عليكم الغوا لي صلاة الجمعة بهذا الجامع وقفوا لي إياها شوي. السبب في ذلك والله يا أخي ما بدي مشاكل، ما بدي وجع راس. هل له الحق في ذلك السلطان؟ طبعا هو عبارة كان عاطي إذن ووقف صلاة الجمعة. طيب هذا مذهبنا الحنفي. عامة الناس شو بيقولوا بهيك حالة؟ يا ويل من الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. عم يمنع خطبة الجمعة، عم يمنع صلاة الجمعة، يحاربوا الدين في البلد. لا يعني له أن يفعل وله أن يمنع، لأنه هو يرى أنه خروج بعض المتظاهرين من هذا المسجد يعقبه تدخل أمني. إيه ما بسيطة، بلا ما يتدخل الأمن خصف الحكاية، متى متظاهرة حتكبر وتكبر وتكبر وتكبر وتؤدي إلى سقوط نظام الحكم. إيه يسقط هو النظام، مهمة به يعني. شايف الطرف الآخر كيف عم يحكي بغباء سذاجة، بالمقابل أنه يخلي سلطات الأمن تعتدي على المساجد، لا لا ينبغي أن نعتدي. ما الحل أخي؟ هذا المسجد اللي كان فيه خلل وقفونا شوي الخطبة فيه حتى تستقر الأوضاع ثم نعود له ذلك. بعدين بيرضوا عنا بيسخطوا علينا، ما نسألني عن رضا حدا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحراق مسجد الضرار كله، حرق لسبب كفر وتفريق وإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل، له ذلك. هم ما من برر للحاكم قصف المساجد تدمير، لا مو غير مبرر، لكن لا تقام الجمعة فيها إلا بأمره وإذنه. طيب الحاكم شيء طبيعي، اللي بيواليه بيقول له اطلع اخطب، واللي بيعارضه بيقول له لا تخطب، هذا شيء طبيعي سواء كان الحاكم هذا او ذاك. ما حيسمح الحاكم لواحد يطلع على المنبر يسب الحاكم ويعارضه، ما حيسمح. يعني بتقول لي وين الحرية؟ الحرية ان تتكلم بالامر المعروف والنهي عن المنكر، ان تعبر، ان تنصح، ان توجه، ان تفقه وتعلم وتدعو وترشد، هذا يضمن لك الحرية. اما ان تتدخل في الأمور التي تختص بها السلطات الحاكمة هذا لا يحق لك، ولو أنك فعل قد يعزلك وقد لا يعزلك الحاكم. طيب حنفترض بقى الفئة التي كانت معارضة، هذا اللي بده يكون موالي للحاكم بيطلع بيخطب محابيا له، لو أنه راح هذا الحاكم وإجا حاكم آخر بداله، شو لح يساوي بالخطباء اللي كانوا من قبل؟ حيعزلهم ونحيعين خطباء جداد موالين للحاكم الجديد. إذن كيف نكلف خطيبا اليوم أن يخطب وأن يعارض الحكومة علنا الدولة؟ كيف نكلفه؟ هذا لا يمكن أن يكون. يعني فكر الخوارج سرى في بعض الناس، إجت فترة من الفترات الخطيب المفوه الناجح هو اللي بيقوم بيحكي على الدولة بينتقد، هاي كلمة الحق أمام سلطان زائر؟ لا، ليست هذه كلمة الحق أمام سلطان زائر. عندما تلتقي بالحاكم وتنصحه وجها لوجه هذه كلمة الحق، لأنك أنت وقت عم تحكي هون أنت مع من تتكلم على المنبر؟ مع من؟ مع الحاكم، الحاكم مو موجود، مع رجال الأمن، رجال الأمن موجود، الوزراء المسؤولين أعضاء الحزب والدولة مو موجودين. إذا أنت عم تتكلم مع العامة، هذا الكلام ماذا سيؤدي؟ إلى تهيج الناس للتظاهر، للخروج، لكذا. وبعدين أنت إذا كنت قويا تتكلم بعيدا عن الناس قريبا من الحاكم، أما عندما تحتمي بجمهرة الناس وتتكلم فأنت تحتمي بالجمهرة وهذا لا يليق. بعدين بعد الظهر بعد العصر يقول لك شرف راجعنا، شو بدك تعمل بحالك؟ طيب ما المطلوب تنبطح للحاكم ها، لكن ما يحق لك وانت اخذ اذن من الحاكم تخطب على منبر تحت رعايته انك يعني تسيء الأدب معه، لك أن تنصح. لا يجوز استخدام السلاح الثقيل في المدن، لا يجوز القصف في الطائرات والمراميل المتفجرة على المدنيين. إيه هذا بدنا نحكي، رضي الحاكم أو لم يرضى، هذا دين. أما الحاكم عم يتعامل مع الدولة الفلانية يجب أن يقطع صلته بها وأن يتعامل مع الدولة الفلانية، هذا ليس دينا، هذا قضية سياسية محضة، لك أن تنصح فيها ولكن ليس من عن المنبر، وإنما في أقنية النصح. ترسل رسالة للرئيس، تلتقي بشخص فوضه الرئيس لسماع الشكاوى، لأنه الرئيس كمان مو معقول إلا لكل واحد من المواطنين تفضل أقعد معك على انفراد، قد يكون فعل مع بعض الناس ولكن لم يفعل مع البقية، هذا كمان تطاول وتجاوز. الخوارج شو بدهم منا؟ بدهم منك أنك أنت تقوم تقول كلمة الحق فتعزل عن منبرك، عن المنبر الذي تخطب عليه لأجلها، ثم تنصف إلى جانب المعزولين، عندئذ تكون في قائمة الشرفاء الذين قالوا كلمة الحق ثم عزلوا. طيب جزاهم الله خيرا، لكن ألا ترون أن الأشرف هو الذي استطاع أن يحافظ على كلمة الحق ولا يعزل؟ أليس هذا أعظم مكانة؟ والله هذا أقوى، وما استطاع أن يقول كلمة الحق كاملة، يمكنه أن يكتفي بأن لا يقول كلمة الباطل ولا يصفق لها. أنا ما استطعت أن أقول له مخطئ، ولكن بالتالي ما قلت له أنت مصيب، ألا يقبل منه هذا؟ يقبل، لكن الخوارج لا يقبلون ويتوعدون خطباء. هلا يعتبر التصنيف الآن كل من يخطب على منبر في مدينة دمشق هذا موالي للدولة، هذا التصنيف ليس لصح، هو موالي للوطن، أنا أخطب في وطني وعلى المنبر الذي كنت أخطب عليه، سواء بقيت الدولة أو لم تبقى، بقي النظام أو لم يبقى، هكذا. هم لا يقولون ليس صحيحا أنت تخطب على منبر فأنت تابع للنظام الذي تخطب على المنبر في ولايته. طب هل يطبق هذا الكلام على الأطباء والمهندسين والتجار والصناعيين؟ يعني أنت معملك أين؟ في دمشق، فأنت موالي للدولة، ولو كان معملك في ريف دمشق كنت معارضا، هل مقبول هذا الكلام؟ وافترض أنه إنسان ساكن بالريف وبيشتغل بالمدينة، هذا موالي لما معارض؟ هو إمام في الريف خطيب في المدينة، هذا شو بده يكون موالي لما معارض؟ التقسيم غير صحيح، هذا التقسيم غير صحيح. الموالي والمعارض هو موقف سياسي ليس دينيا، لأنه العالم عليه بيان الأحكام، والأحكام تبين للدولة والمعارضة على حد سواء، فهو ناصح لكلا الفريقين، فإذا لا يعتبر موالي أو معارض. شو يعتبر؟ هو الناصح لكل أبناء الوطن، للدولة والمعارضة على حد سواء. إذن خطأنا، أنا من أنا؟ أنا الناطق باسم القرآن والسنة، منيح. إذا كنت كذلك، القرآن والسنة موالية للنظام من الثورة؟ لا يصح أن تصنف على النظام والثورة والمعارضة والدولة كلهم أن يأتمروا بأمر الكتاب والسنة، ولا يصح أن يقال للقرآن أنت مع من؟ يقال للقرآن من معك، من يتبع القرآن، وأولى الفريقين هو الذي يستجيب لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم. ثم قال وقت الظهر فلا تصح قبله وتبطل بخروجه، والخطبة قبلها في وقتها بقصدها، تمام، وأقل ما يقال عنه خطبة المطلوب. والجماعة، صلاة الجماعة فرض فيها، وهي اثنين غير الإمام أو ثلاثة غير الإمام على اختلاف بين أبي حنيفة والصحيح. والإذن العام، يعني هي من شعائر الإسلام فتؤدى بالشهرة فيما بين الأنام. يعني تخيلوا أنه نحن نسكر الباب الجامع، هذا الجامع فقط لناس معينين يصلوا فيه، وزراء أخي، أنا عندي بس وزراء وأعضاء مجلس الشعب بس يصلوا، يمنع للعامة أن يدخلوا، لا تصح الجمعة إذا لم يكن بالإذن العام، كل الناس بتدخل تصلي الجمعة. كان صلاح الدين أيوبي عامل بالقاهرة مسجد في قلعة القاهرة، مسجد ضمن القلعة، حتى يصلي فيه السلطان وكبار رجال الدولة. فالشافعي كان شافعي المذهب صلاح الدين، فاعترض عليه بعض الحنفية أنه لا تصح الصلاة حتى تفتح باب القلعة لدخول كل الناس على المذهب الحنفي. والمصر كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. وقيل ما لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لا يسعهم، وفناؤه ما اتصل به معدا لمصالحه. لكن تعريفه مختصر. وتصح في مصر في مواضع وهو الصحيح، يعني لو صلينا الجمعة في أكثر من موضع بالمصر سواء كان بحاجة أو بدون حاجة تصح. وعن الإمام أبي حنيفة تصح في موضع فقط، الآن تعدد المساجد في مصر خصوصا زمننا الآن صار للحاجة، كثير من المساجد خرجت عن الخدمة ما يصلى فيها الجمعة في موضع فقط، وعند يوسف تجوز في موضعين إن حال بينهما نهر مثل الكوفة والكرخ والرصافة. ومنى مصر في الموسم تصح الجمعة فيها للخليفة أو أمير الحجاز، لا لأمير الموسم ولا بعرفات. عرفات لا تصلى الجمعة، صلى الظهر والعصر لأن ليست مصرا. منى تتمصر في الموسم، وفرض الخطبة تسبيحة أو نحوها، وعندهما لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة. وسننها أن يخطب قائما على طهارة خطبتين يفصل بينهما بجلسة. يخطب قائما على طهارة خطبتين يفصل بينهما بجلسة معروف. مشتملتين على تلاوة آية والإيصاء بالتقوى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكره ترك ذلك، هي سنن، لكن عند الشافعي هي أركانها، لا بد فيها من الحمدلة وآية وأمر بالتقوى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى هاتين، وأن تكون خطبتين. وأقل الجماعة ثلاثة سوى الإمام، وعند أبي يوسف اثنان، وقيل محمد مع أبي يوسف اثنين سوى الإمام، فلو اثنين والإمام الثالث صاروا جماعة. أبو حنيفة يقول لك لا، بدون جماعة غير الإمام. فلو نفر وأقبل شو؟ فلو نفروا شوف الخطأ شلون، فلو نفروا، شايف الواو بس محطوط سبيس قبل الواو، فلو نفروا قبل سجوده يستأنف الظهر. يعني إذا هن ثلاثة تركوا قبل صلاة، قبل ما تنعقد الركعة الأولى بسجدة بكمل أربع صلوات أربع ركعات ظهر، وعندهما لا يستأنفها إلا إن نفروا قبل شروعه. وتبطل بخروج وقت الظهر، إذا ظل عم يخطب الخطيب لدخل وقت الظهر، يعني ما أتم صلاة الجمعة قبل خروج الظهر، ما سلم قبل أذان العصر، بطلت صلاة الظهر. وشروط وجوبها ستة: الإقامة بمصر، والذكورة، والصحة، والحرية، وسلامة العينين والرجلين، فلا تجب على الأعمى وإن وجد قائدا خلافا لهما. هذه المسألة وكذا الخلاف في الحشود، شو اسمها المسألة يا شو اسمها؟ ما رأى معك اسمها مسألة القادر بقدرة الغير، مرت معك حتى في التيمم. هو قادر عند الإمام، هو شو قال لك؟ القادر بقدرة الغير، عاجز عند الإمام قادر عندهما، خلافا لهما. ومن هو خارج النصر إن كان يسمع النداء تجب عليه عند محمد وبه يفتى. ليش؟ لأنه صار تابع لها، ما جاور الشيء أخذ حكمه. يعتبر الضابط سمعا. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنا بيتي تحول بيني وبين المسجد السيول، قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب إذن، إذن بيتك قريب. إذا كان لا يسمع النداء بيته بعيد. طبعا شو نعود بالنداء؟ الصوت المجرد. ومن لا جمعة عليه. شوف أبو حنيفة شو رأيه بالنسبة للأعمى والكرسح الأعرج اللي ما بيقدر، الكرسح ما بيقدر يمشي، لأنك لا تجب عليه صلاة الجمعة ولو كان وجد من يتبرع بخدمته. فإن وجد ولدا من أولاده أو خادما من خدامه أو عبدا من عبيده وجب عليه اتفاقا. لذلك شو ضابط المسألة؟ الله يرحم شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، قال لنا ضابط هذه المسألة إن لم يجد من تجب عليه خدمته. انتبهي عن الشيخ عبد الرزاق أنه في مسألة إن وجد قائدا فلا تجب على الأعمى، وإن وجد قائدا عند أبي حنيفة خلافا لهما، وكذا الخلاف في الحج. شو من نكتب الضابط؟ إن لم يجد من تجب عليه خدمته، مثل ابن أو أجير أو عبد. ومن لا جمعة عليه إن أداها أجزأته عن فرض الوقت، اللي ما تجب عليه صلاة الجمعة لو أداها، يعني مثل امرأة صلت الجمعة صحت منها. قال وللمسافر والعبد والمريض أن يؤم فيها وتنعقد بهم. لا تجب عليه الأعمى، لكن لو صل خطب الجمعة وصلى، الله يرحم الشيخ عبد الحميد كشك أخطب خطباء العصر الحديث، كان كفيف البصر. كيف كان يحضر؟ كان أزهريا وكان يصلح بالحق جهوري الصوت رحمه الله، وخطبه توفي بالستينات، هو وما أدرك عصر السادات في زمن عبد الناصر توفي، ومع ذلك خطبه مسجل تذاع إلى يومنا هذا، وكان كفيف البصر. كان وقت يخطب تزدحم طرقات من حول المسجد وتغلق، بدك تروح تصلي الجمعة عند الشيخ الكشك في مسجده، بدك تروح قبل الجمعة بساعتين على الأقل حتى تدرك موطئ قدمين في المسجد، ما تعود بالشمس برا، تلاقي الناس تزدحم ويخطب قديه ساعة، خطبته ساعة لا يكل ولا يمل، خطب في كل أنواع الموضوعات، في خطب السياسة والاقتصاد والاجتماع، وينصح ويوجه رحمه الله ورضي عنه. كان رجلا وليا، وتوفي وهو ساجد في صلاة الفجر. قال ومن لا جمعة عليه إن أداها أجزأتها عن فرض الوقت. وللمسافر والعبد والمريض أن يؤم فيها وتنعقد بهم. ومن لا عذر له، لو صلى الظهر قبلها جاز مع الكراهة. واحد ما بده ينزل يصلي الجمعة، فكر أن بعض الناس صلاة الجمعة أمر اختياري. أنا بسمع مستغرب من بعض الإخوة، والله اليوم ما طلعت على صلاة الجمعة، لك شلون ما رحت على صلاة الجمعة؟ يا أخي لقيت حالي تعبان شوي ما رحت. واحد ثاني بيقول لك والله الأوضاع الأمنية مكركبة ما عم بطلع على صلاة الجمعة، لك شلون ما رحت صلاة الجمعة؟ فهمني شو يعني ساوي؟ والله صليت في البيت الظهر. غريب والله. الله يرحم شيخ نشام برزاق الحلبي، كنا في مكة بعد الحج، وكان قبيل الحج، لا قبيل عرفة، بيان أظن كان يوم وقفة عرفة، أذكر يوم الاثنين، ونحن نطلع الأحد على عرفات، يوم الجمعة بدنا نصلي الجمعة، والجامع بعيد عن سكننا الذي نحن فيه، فقال يلا خلونا نروح نصلي. وين؟ قال نروح في جامع بشارع عبد الله عريف، ونروح نصلي فيه الجمعة، ما حننزل على الحرم. فقلت أنا قلت له سيدي يعني ما يحملك على الذهاب إلى المسجد وأنت مسافر؟ يا الله رخص لك تصلي، يعني لما لا نأتي الرخصة؟ قال لي أنا بحياتي ما تركت صلاة الجمعة، أتركها أنا بمكة؟ ما في شيء اسمه ترك صلاة الجمعة. سافرنا معه أكثر من سفر، صلاة الجمعة عنده مقدسة وليست على الطراز الذي نحن عليه. والله يا جماعة الخير أصدقكم القول، نحن لم نعرف نصوم، لا نعرف نصلي الجمعة، ولا نعرف نحج، وبالتالي ما نعرف نتصدق. اللي ما صحب أمثال هؤلاء الأكابر لا يعرف شيء من هذه الشعائر. شوف الصوم اللي بيصومه شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، كيف يصوم؟ إذا رجعنا إحنا الآن سألنا كباريتنا كيف كانوا يصوموا، صيامهم مثل صيامنا. أمهاتنا في أم قبل قديش أبو سامة نحكي 50 سنة، قبل 50 سنة في أم ترضى أن ولد ولادة ما يتسحر؟ في عائلة من عائلات الشام ما بتتسحر؟ رجع هلأ افتح لي تنظيم كفرسوسي هون، شوف عدد البيوت اللي بتسحروا في رمضان قديه، أقل من القليل. طيب تعالوا نناقش قضية السحور. ليش بيقولك يعني شو هالمنطق هذا؟ واحد يكون نايم بأذن النوم يفوق بده ياكل ويرجع ينام، هذا يصير طبيا مو صحيحه. لك عم تتفلسف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسحروا فإن في السحور بركه، تيجي بتقلي والله مو طبيا مو صحيح. ومين قال لك ترجع يندفس ينام؟ يوم يصلي الفجر، يحضر درس، يقرا قران، بعدين يرجع بالضحى ينام. النبي ما قال لك كول ونام. نحن فصاروا ما عنده شيء اسمه سحور. شيء غريب. أنا كان كيف بدي أكل؟ قال والله نحنا نفطر المغرب ونسهر نتعشى عشاء ثقيل وراح لثاني يوم المغرب. إذا أنتم وقعتم فيما أبيتم أنه بيأكل الواحد وبناء. نحن مو هيك فعلنا، نحن بالعكس ما بيصير تأكل وتناء. فأيهما أقرب للصواب؟ لكن نرجع كيف كانوا يصومون، كيف كانوا يصلون الجمعة. يقول الشافعي ما تركت غسل الجمعة لا صيفا ولا شتاء لا سفرا ولا حضرا. هكذا رأينا شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي. اغتسال يوم الجمعة مقدس لا بد منه على كل أفراد العائلة بنتحمم. أفلح من غسل واغتسل، كل أهل البيت بدهم يغسلوا حتى النساء. هذا يوم نظافة، يوم عطلة، بدنا نعطيه مزيد من الاهتمام. كيف بيروحوا لصلاة الجمعة الكبار؟ بيروح قبل الأذان. أنا يعني أنه واحد داخل مع الخطبة، إخواننا هذا المظهر ما ظهر إلا متأخرا، فيما مضى ما بيصير واحد يجي متأخر حيطلع الخطيب على المنبر لك يا ابني الله عجل تأخرنا. مفروض قبل أذان الجمعة، قبل الأذان الأول نكون كلياتنا بمساجدنا. هكذا كنا. هذه البدعة التي ظهرت مؤخرا، أنا مو بخطب الجمعة كل أسبوع، صدقوني في أشخاص كل أسبوع ما بيفوتوا إلا متأخرين. شوفوا وين بيفوتوا؟ للسدة، لأنه هو بيستحي يفوت ما بين الناس متأخرا. منيح في شوية حياة أن يفوت على الحرم الداخلي متأخرا، بيطلع على السدة وأصلا الحرم لا يكاد يكون فيه محل، فبيطلع على السدة. فمرة قلت لبعضهم لما تتأخر عن الجمعة؟ قال لي كيف تشوفني؟ شوفك بالطريق أنت وفايس وشو بدون عيون أنا؟ كيف تجرؤ تتأخر كل جمعة كل جمعة كل جمعة؟ لا يزال رجال يتأخرون حتى يؤخرهم الله، كيف تتأخر عنها؟ فلو أن بعض الأشخاص قال لك أنا صليت الظهر، يعني ضربته بده شو بيسموه، ما بده ينزل على صلاة الجمعة، صلى في بيته 4 ركعات الظهر، ما حكمها؟ قال صحت موقوفا. طيب شو قال لك؟ ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها جاز مع الكراهة، ثم إذا سعى إليها والإمام فيها بطل ظهره. يعني هو بالبناية أو بالبيت سمعان الخطبة شغالة، قال بلا خطبة بلا والله مليت من الخطيب والصلاة الجمعة كلها، صلى وحده 4 ركعات، بعدين قال لك أنا بحياتي ما تركت صلاة الجمعة، إجي أتركها هلأ، علامة أتركها الآن. حمل حاله ولبس، توضى ولبس وطلع ليصلي الجمعة والإمام ما زال فيها، طلع من باب بيته والخطيب ما ما زال في الخطبة أو في الصلاة. وصل للجامع كان الخطيب مسلم من الصلاة. شو حكم الظهر تبعه؟ بطل عند أبي حنيفة بمجرد أن يتوجه إليها. بطل عند أبي حنيفة. طيب ماذا يقول الصاحبان؟ قال الصاحبان طالما أنه هو وصل للجامع والآن سلم ما بطل ظهره. عند الصاحبين لم يطل حتى يشرع فيها مع الإمام. عند أبي حنيفة بمجرد أن يتوجه إليها بطل ظهره. لا. قال لا يبطل ما لم يدرك الجمعة ويشرع فيها. لا. وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها. يعني اللي بدهم يصلوا الظهر مرضى مسجونين بعض الناس مسافرين ما بدهم يصلوا الجمعة، شو بيسووا؟ صلوا الظهر فرادى ما بيصلوا جماعة. كره صلاة الظهر جماعة لهم. ومثل جماعة النساء. ومن أدركها في التشهد أو السجود السهو يتم الجمعة. قال محمد يتم ظهرا إن لم يدرك أكثر الثانية. يعني أدرك ركعة منها بكفي. أقل من ركعة عند محمد يتمها ظهرا وعند أبو حنيفة يتمها جمعة. وإذا خرج الإمام من خرج من بيت الخطابة من غرفته إلى المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ من خطبته. وقال يباح الكلام بعد خروجه ما لم يشرع في الخطبة مثل الصلاة. أما متى ما شرع في الخطبة ما عاد في كلام ولا عاد في صلاة. بفوت واحد بيجي لهون بده يصلي السنة قبلية عند الشافعي، بالله عليك الشافعي بيقولك تأخر عن صلاة الجمعة؟ ما بيصير تتأخر عن صلاة الجمعة. متأخر بتروح تستتير عدل بينما بين الناس، تقلد مذهب أبي حنيفة فتأتي بالسنة القبلية بعد الجمعة. وإذا حبيت مصر فيه متمسك بالمذهب الشافعي تأخذ لك جناب، تأخذ لك زاوية، مو بنص المسجد. مخطئ هذا الذي يفعل ذلك. أنا أشعر أحيانا يعني إن كان أحناف ولا شافعية والمالكية الحنبي في غباء بتطبيق الأحكام. غباء يعني صحيح الشافعي يطلب من صلاة السنة القبلية ولو أثناء الخطبة، لكن كيف يطلبها؟ بأخلاق، برقي، لا إلك زاوية، صليها في مكان آخر، ستر بحالك، مقصر وجاي على صلاة الجمعة متأخر، كمان بدك تفوت على نص الجامع وتصلي أمام الناس، ما هذا؟ الشافعي لم يطلب هذا التجرؤ. فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ من خطبته. ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول. الأذان الأول يقطع البيع، ويجب تترك كل شيء من إيدك وتتوجه إلى خطبة الجمعة من الأذان الأول وليس الثاني. يعني نحن لازم الأذان الأول يأذن علينا ونحن في المسجد مغتسل مطيب عم تقرأ سورة الكهف قاعد. إخواني اللي بيجي لصلاة الجمعة بنية أن يدرك محلا مناسبا هذه نية غير صالحة، مو هذا المطلوب منك. المطلوب أن تبكر لتكون قدوة للناس في التبكير. تمام. وبعد ذلك إن لقيت مكان مناسب أو أنسب ما مشكلة. أنا والله بروح بكير للاقي محل مرتب اسمه الظهري على هضابة. هذه نية جاهلة ليست نية صالحة لحظ النفس. بينما أنت أخذت المكان الأنسب. إذا إجاك واحد متأخر هو أحوج منك إليه، ماذا تفعل؟ تؤثره على نفسك. أنا قاعد على كرسي وإجا واحد مو أذان يقعد على الأرض وأنا أقدر جلوس على الأرض، فورا تؤثره على نفسك. هذه هي الأخلاق. فإذا جلس على المنبر أذن بين يديه ثانيا واستقبلوه مستمعين منصتين. يعني يجب الاستماع لمن يسمع، وإذا ما بيسمع بعيد بعيد مثل المساجد الكبيرة مثل الأموي وغيره. زمن أول ما كان يصل صوت الخطيب لبعيد شو بيساوي؟ ينصت، يستمع وينصت. الاستماع أن تصيخ بسمعك، الإنصاب هو أن تتفرغ من كل الشواغل وتسمع. فلو افترضنا أنا خطر لي أبعث رسالة جوال وأنا بالخطبة ممنوع. طب ما عم بحكي هي ممنوع. أنا أحيانا أقول للطلاب بالصف يعني بعض الأساتذة يدخل للصف أو الموجه بيقول لهم أخي ممنوع الكلام. لا مو ممنوع الكلام بس، المطلوب هو السكينة. شو السكينة؟ يعني لا كلام، لا تحرك بالنظر، استماع كامل. إذا في بإيديك شغلة بتتركها ما بتشتغل شيء. في بعض الناس أثناء خطبة الجمعة بيمسك المسبحة وبيسبح، يصير لا، من مس الحصى فقد لغى. ما ظنك بإنسان أثناء صلاة الجمعة عم يقرأ قرآن لسه؟ ما بيصير. بيقول لك أنا بدي أقرأ قرآن، ما بدي. يعني أخوانا نحن بحاجة لهذا الفقه. هذا كتاب مختصر جدا عم يقول لك فإذا جلس على المنبر أذن بين يديه، مؤذن يوقف بين يدي الخطيب. طيب، ثانيا هذا دليل أنه عند الحنفية في أذان أول وأذان ثاني فقط. المالكية ذهبوا إلى في أذان أول عند أول الوقت، في أذان ثاني وفي أذان ثالث بين يدي الخطيب يؤذن مرتين. أنا مرات كنت في المغرب وفعلا أذن كل الناس في المغرب قبل الأذان الأول بتلاقيهم في مقرأة، كل مسجد في مقرأة. وين ما رحت مو بس الجامع معين، شو المقرأة يعني؟ بيجي المقرئ غير الخطيب والإمام، بيقعد في صدر الحلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسل، وهكذا. فيقرأ، يبدأ، بيجي الثاني بيقعد بيشترك معه. طبعا لما بده يبدأ وبيكون أقل شيء مثل تكبيرات العيد إذا تذكروا كيف بيبدأوا كم واحد، ما بتلاقي إلى الناس تأتي تباعا وتشترك معهم. فهم ماذا يقرؤون؟ ختمة. كل أسبوع بيقرأوا جزء، يعني كل أسبوع عندهم جزء، وهكذا من جزء الدرس الجاي المقرأة، الأسبوع القادم كذا، كل أهل الحي. فهذا إذا اعتبرنا سنة بعد سنة بعد سنة، كم ختمة قرأوا؟ كل ما نشأ جيل جديد سيتعلمون قراءة القرآن في المقرأة التي هي قبل صلاة الجمعة. وإلى الآن في عندنا جماعة بيسكون في حي المغاربة على هذه السنة، حتى في الشام بيفعلون ذلك، بيقرأوا بهذا القراءة الجماعية. فإذا حكم وقت صلاة الجمعة قبيلها بقليل تفرغوا إلى الذكر، انتهت القراءة الآن ذكر، أذن المؤذن قاموا إلى صلاة السنة القبلية. ثم يؤذن المؤذن ثانيا وثالثا، أذانين بين يدي الخطيب، ثم يخطب الخطيب. فإذا فرغ الخطيب أقاموا الصلاة. من إجا الأذان الثالث؟ أن سيدنا عثمان بن عفان أمر أن يؤذن على الزوراء، أضاف عثمان أذانا ثالثا. الإمام مالك فهمه على حقيقته، أذان ثالث يعني ثلاث مرات الأذان. أبو حنيفة والشافعي وأحمد قال الأذان الثالث هو الأول اللي أضافه سيدنا عثمان، أني هو عند دخول الوقت، فأصار يؤذن بمكان عال عند دخول الوقت. ولم يكن هذا الأذان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على زمن النبي كانوا يأتون إلى المسجد، فإذا زالت الشمس قام الخطيب على المنبر صلى الله عليه وسلم فأذن مؤذن بين يديه بالأذان الأول، فإذا فرغ من خطته أقاموا الصلاة فتكون الأذان الثاني. فعلى زمن النبي كان في أذانين بين يدي الخطيب وعند إقامة الصلاة. لما كان عهد أبو بكر نفس الشيء وعمر نفس الشيء، لما زادت خلافة عثمان صار يؤذن الأذان الأول اللي هو الثالث، هو ثالث من حيث الترتيب الزمني زمن عثمان، لكنه أول من حيث الترتيب اليومي. نبدأ بالأذان الثالث ثم الأذان الأول والثاني. مالك فهمه أنه بيأذن ثلاث مرات، أبو حنيفة قال أذانين وإقامة اسمهم ثلاث أذانات. ليش؟ فيه ممكن نسمي الإقامة أذان، الأذان أذان والإقامة إقامة. قال لا، النبي سماها أذان، قال في حديث آخر بين كل أذانين صلاة. شو الأذانين؟ الأذان والإقامة. إذن النبي سمى الإقامة أذان، نعم. فعندما ورد في الحديث أضاف أذانا ثالثا، يعني الأذان الأول عند دخول الوقت والأذان الثاني عند صعود الخطيب المنبر، والأذان الثالث هو إقامة الصلاة. وخصوصا على مذهب أبو حنيفة أن الأذان والإقامة نفس الألفاظ، ما يختلف. أهل المدينة كان الإمام مالك روى عن أهل المدينة أنهم يؤذنون أذانين، لا وافق عمل أهل المدينة يؤذنون أذانين، تمام. المشكلة ليس في مالك، مالك روى الأذانين، المشكلة في من جاء بعد مالك وفسر كلام مالك. مالك قال وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنهم يؤذنون أذانين بين يدي الخطيب. طيب نحن عندنا أذانين بين يدي الخطيب، الأذان الأول مع دخول الوقت والأذان الثاني عند خروج الخطيب. فجاء من فسر من المالكية أن الأذانين عند بين يدي الخطيب. إحنا أن الأذان الأول بده يكون الخطيب حاضر في المسجد ويكون بين يديه، مو شرط يكون على المنبر. طيب، فإذا أتم الخطبة أقيمت الصلاة. لذلك تعودوا بكثير من المساجد شو بيقولوا أقم الصلاة، ليأخذ إذن وأمر من الخطيب. بيجي المؤذن بيقول لك شو أنا عم بشتغل عنده ولا الخطيب الإماني؟ طبعا الخطيب هو السلطان، السلطان هو الآمر، السلطان أو من ينوب عن السلطان. فالمؤذن يتبع للخطيب، الإمام يتبع للخطيب، لأنه خطيب الجمعة هو نائب عن السلطان. الإمام في صلاة الفريضة ليس نائبا عن السلطان، أي واحد من الناس حضر بإمكانه يصلي إمام. هلأ لو أنه الإمام ما حضر للصلاة، مين ما كان بيصلي إمام؟ لو أن الإمام لم يحضر لصلاة الجمعة، ما العمل؟ ماذا نفعل؟ عندنا أبو حنيفة ها، نصلي الظهر أربعا ما تقام صلاة الجمعة. لا لا لا لا، ما بيصير، ما مين بده يطلع؟ أنت لما هاد لما هاد مين بده يطلع؟ منيح، هذا عالم وهذا عالم، هدول الجماعة اختاروا هاد وهدول الجماعة اختاروا هاد، مين بده يطلع؟ بس خد صلاة الجمعة، هو حدا يقرب على المنبر إذا شي يوم ما جيته. عند أبي حنيفة ما حدا بيحق له يطلع يخطب، لأنه يحتاج إلى تكليف من السلطان. أما عند الشافعي إذا اجتمع أربعون لابد أن يختاروا منهم خطيبا بالأكثرية. أما أنه والله واحد يطلع يتجرأ، أنا والله بدي أطلع أقيم خطبة الجمعة وما معي تكليف من السلطان، لا يحق لك، وبالتالي لا تنعقد الجمعة. يعني لو خطب وأردنا أن نصلي، كم ركعة نصلي؟ أربعا ليس اثنين فقط، صلاة الجمعة لمن كلفه السلطان. هي مسألة مهمة، بعض الناس يعني يزهدون فيها. طبعا أنا أحترم مذهب الشافعي، لكن أبو حنيفة بيقول لك من هو الذي ينوب عن السلطان بغير إذنه؟ الآن الأوقاف كانت قد عهدت إلى الخطباء فيما مضى أن وزارة الأوقاف هي نائبة عن الرئيس في تكليف الخطباء. ففيما مضى أنا اليوم ما لي أدران أخطب، شوف واحد من أخواني بقول له أنت اطلع أخطب. فيما مضى كان ذلك مفوضا إلى الخطباء، الآن لا، الآن لابد، يعني ليس للخطيب أن يوكل، يحتاج أن يرجع إلى الأوقاف لتوافق الأوقاف على ترشيحه أو تعين بديلا. يعني أنا اليوم ما بدي أخطب، ما من حقي أقدم أي إنسان يخطب، لابد أن أستشير. إذا كان أنا ما لي صلاحية وكل واحد ثاني، أي واحد من المصلين بيطلع بيخطب لا يحق له ذلك. خلص الحكم ماذا؟ نصلي صلاة الظهر. طب يا أخي راحت علينا صلاة الجمعة، لا، الحكم الظهر مثل أهل القرى، ما في إذن من السلطان في هذا المكان، هو بس مسألة جديدة علينا ما نعرفها. أما الحكم هيك، أما عند الشافعي فيصلي ما اجتمع أربعون إلا وجبت فيهم الجمعة. نحن دولتنا تعمل بأي مذهب؟ الحنفي، ولا يحق لأحد أن يخطبها. إيه منيح السؤال، إذا ذكر الخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصلى عليه، تكره الصلاة على رسول الله أثناء الخطبة. يا أخي إذا سرا ما اسمه صلاة على النبي؟ هل أنت إذا قاعد وبالصلاة ورد هيك شيء بخاطرك سرا اسمه قراءة شيء؟ ليس قراءة، أنا أقول أن نصلي على النبي لا سر، لا لا، السر إذا أردت بالمخافة فلا يحق له ذلك، لا مخافة ولا جهر. أما السر بمعنى أنه في نفسه دون كلام، هذا ليس بصلاة وليس بقراءة وليس بكلام. إيه؟ إيه نعم، من سوء حظنا أنه أنت هلأ دخلت. نحن قبل بشوي كنا عم نحكي أنه لا تقام الجمعة إلا في المدينة، في مصر، في الأرياف ما في صلاة جمعة، في القرى ما في صلاة جمعة، كل أهل القرى بيصلوا للظهر عند أبي حنيفة، فعم أكيد عند أما الشافعي فيلزم على كل أربعين أن يصلوا الجمعة في مدينة، في مصر، في قرية، في بادية، دون يصلوا. فعلى مذهب الشافعي يصلون، عند أبي حنيفة لا يحق لهم أن يصلوا، ولو صلوا ما صحت. أنا أم لا أخطب فيكم، ما بيمشي الحال، مثل منا صلاة العيد. فكنا عم نحكي على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر الخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدا بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نؤجل الصلاة عليه إلى ما بعد الخطبة. لكان لا أبدا، لا صلاة ولا كلام، عندئذ نقضيها. طيب، هل يحق للخطيب أن يقول، هل عندما يقول الخطيب إن الله وملائكته يصلون على النبي، بعض الناس يقولوا الحمد لله رب العالمين، لا يحق لهم ولا كلمة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، شو بيقولوا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. عند أبي حنيفة تكره هذه الصلاة، عند الحنفية ما في صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشافعي أجاز ذلك، الحكم أنها مكروهة، لأنك منهي عن الكلام في هذا الموطن، وهذا كلام. أرأيت لو كنت في الصلاة هل تصلي على رسول الله؟ لا تصلي. ومثلها الخطبة كأنك في صلاة، أن تصلي على النبي حتى في الصلاة، عند الشافعي تصلي على رسول الله. هل إذا الإمام قرأ في الصلاة إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، تصلي على رسول الله. طيب، طالما أنه المذهب الشافعي على الرأس والعين، نيح أنت الآن ما مذهبك؟ حنفي، التزم مذهبك، لا يغرك كثرة الناس. هل حكينا على مسألة كثير جاءني نقد عليها، كثير كثير تكلموا، ليش خطيب الجامع ما بيقول السلام عليكم على المنبر؟ الجامع الفلاني بيقول، والجامع الفلاني بيقول، والجامع الفلاني بيقول. طيب، حتى الحرم المكي بيقول، ليش هذا الخطيب بالذات نيئة عن الخليقة ما بيقول؟ ليه؟ لأنه على مذهبي، مذهب أبو حنيفة، إذا قلت لهم السلام عليكم ورحمة الله، البدء بالسلام سنة، رد السلام ما حكمه؟ فرض، فرض. طيب، ويمنع عليك أن تتكلم، فكأنني ألجئهم إلى الكلام إلجاء، فيكره لخطيب الجمعة أن يسلم على الناس عند صعود المنبر. ما بحقنا، لا يحق للخطيب أن يسلم، وبالتالي لو أن الخطيب سلم لا يحق لنا أن نجيب، خلص رد السلام فرض كفاية، إذا أجاب البعض أنا ألتزم الصمت ما أجيب. طيب، العامة ينبغي أن يتعلموا هذه المسألة. طيب، بعد هذا البيان وهذا الكلام وهذا التعليم، يأتي إنسان لك أستاذ ليش ما بتسلم على المنبر وأنت داخل؟ يقول له لأنه يكره السلام. طب بقية المساجد كلهم ما بيفهموا، بس أنت بتفهم؟ لك لا، هم شافعية وأنا حنفي، وبيفهموا، بيفهموا مذهبهم وأنا أفهم مذهبا آخر. أنا تعلمت من أساتذتي مذهب أبي حنيفة وهو تعلم الشافعي، هو يعمل بما علم وأنا أعمل بما علم، بما تعلمت، وخلاص لا ينكر أحدنا على الآخر. فإذا كنت في مسجد والإمام سلم فيه أنا لا أرد السلام لأنني حنفي المذهب، وغيري يرد لأنه شافعي. طب بالتالي إذا صليت في هذا المسجد الخطيب لم يسلم، يعني تغير أنه أنا ألزم الخطيب أن يسلم لأنني أنا شافعي، في شيء من مذهب الشافعي هذا ما سلم لأنه حنفي، تعذره خلاص وتقبل منه. إلا أن الناس أعداء لما جهل، هو ما عنده قابلية أن يتعلم، عنده قابلية أن يعلم، يعطي تعليمات وأوامر. خطيب ما رفع إيديه في الصلاة، خطيب الإمام ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، خطيب ما سلم على المنبر، ما انتقاد. أما لو تعلمنا أن نتعلم من علمائنا وأئمتنا، لك الحق أن تسأل الخطيب يا أستاذ لما لم تسلم، حقك أن تسأل، وحقك عليه أن يجيبك، لك الحق أن تسأل وتتعلم. لكن اللي عم نعاني من الناس الآن ليس سؤالا وإنما هو اعتراض وانتقاد وغيبة في المجالس، يعني لغط، لا يحق لهم هذا اللغط، يحق لك أن تسأل، وينبغي أن يجيبك وأن يشرح لك وأن يعطيك الدليل وأن يوضح لك وجه العلة والحكمة. نعم، عم تسأل لما عم تعترض؟ اي برافو عليك. نحن عند مذهب أبي حنيفة إذا قال المقيم الصلاة قد قامت الصلاة، الإمام يشرع في الصلاة مباشرة ولا ينتظر تمام الإقامة، لأن المفروض أن الإمام واقف في المحراب والمصلين واقفين من أول بدء الإقامة، فنحن واقفين مستعدين. قال قد قامت الصلاة نكبر. بعض الإخوة يفهمون هذا المسألة، شو يقول لك؟ بيقول لك قد قامت الصلاة عندئذ أقوم. هو مخطئ في ذلك، هو يقوم عندما يرى الإمام، ويشرع في الصلاة الإمام عند قوله قد قامت الصلاة، تمام؟ طيب ماذا يفعل المؤذن؟ المؤذن يتمم الإقامة وحده. طيب كلمة استووا إلى الصلاة، استووا استقيموا يرحمني ورحمكم الله، هذه كلها لم ترد عند أبي حنيفة، حتى عند الشافعي لم ترد. طب هذا الدعاء اللي بيقولوا بعض الأئمة جزاهم الله خيرا لكنه غير وارد، ممكن كيف أقولها؟ أقول استووا، فقط استووا، لكن هل أقول اللهم رب هذه الدعوة؟ طيب ومع ذلك إذا سمعت إنسانا يقولها فلا أنكر عليه. ليش؟ لأنه عمل بمحتمل الدليل. ما هو محتمل الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة. فهذا الذي يقيم الصلاة أليس بمؤذن؟ ما أن إقامة الصلاة تسمى أذانا بين كل أذانين الصلاة، فهو مؤذن إذن. فلي الحق أن أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة سيدنا محمد، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. لي الحق أن أقول، لأنه يحتمله الدليل، له وجهة نظر، فأنا لا أنكر عليه وأؤمن على دعائه، لكن أنا أتبع الدليل المجرد. خلص إذا وصل إلى قولي قد قامت الصلاة أشرع في الصلاة مباشرة دون مهلة، وعلى القوم أن يكونوا مستعدين للصلاة قبل الإقامة. طيب أحيانا بصلاة الجمعة العدد كبير فنحتاج إلى تسوية الصفوف قبل الشروع في الصلاة، عندئذ يحمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم استووا تستوي قلوبكم، سووا صفوفكم. على ماذا حمله أبو حنيفة؟ قال عندما رأى صفا معوجا أمر بتسويته، هي حالة استثنائية وهذا الشيء نفعله. أما الآن الصفوف مسواة، في عندنا خط في كل مسجد الآن سجاد خاص، فالصفوف مسواة. طبعا أنتم تعلمون أن العبرة بتسوية الصفوف هي الأكتاف وليس الأقدام، يعني واحد رجله 60 واحد رجله 40 أصابعهم تجي سوا، لا، المعول عليه هو العقب والكعب والكتف وليس الأصابع. فبيجي واحد بيقول الثاني يرجع لورا لأنه أصابعه مقدمة لقدام، هو رجله كبيرة هو مؤدب هو واقف صح، بس المشكلة تعودنا ذلك، فبيجي بعمله بإيدي رجع لورا. ليش رجع لورا؟ لأنه أصابعه وصلاني لعند الخط. طب هو نمرة رجله 47 مثلا وفي جنبه نمرة رجله 36، شو نعمل بحالنا؟ العبرة مو بالأصابع، العبرة بالكعب والكتف، رأيتم كيف؟ فقبل أنه ننظر للأرجل ننظر للأكتاف، الكتف إلى حذو الكتف، حاذوا قال صلى الله عليه وسلم بين المناكب، حاذوا بين المناكب، مو العبرة بالبطن، العبرة بالكتف. طيب ثم قال باب العيدين، نقف عند هذا المقدار والحمد لله رب العالمين.